بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند فصل في الإمام. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الإمامة. قال الأولى بالإمامة الأقرأ، أي الأجود قراءة الأفقه. طيب، نبغى نرقم هذا الترتيب. فأولهم هو الأجود قراءة الأفقه، الذي جمع جودة القراءة والأفقه، يعني كونه أفقه من غيره، أكثر فقها من غيره. طيب، الثاني. ثم الأجود قراءة الفقيه. نعم، يعني أقل فقها. نعم. لحديث. نعم. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ثم الأقرأ العالم فقه صلاته. هذا الثالث. نعم، عالم فقه صلاته وإن لم يكن فقيها. ثم مع الاستواء في الجودة يقدم الأكثر قرآنا الأفقه، هذا الرابع. ثم الأكثر قرآنا الفقيه، يعني الأكثر حفظا الفقيه. ثم قارئ أفقه، هذا السادس. ثم قارئ فقيه. ثم قارئ لا يعلمه، يعني لا يعلم فقه صلاته. طيب، ثم إن استووا في عدم القراءة قدم الأفقه، هذا التاسع، الأعلم بأحكام الصلاة لميزية الفقه. ثم إن استووا في القراءة والفقه فالأولى الأسن، أي الأكبر سنا، لحديث مالك. تفضل. لحديث مالك بن الحويرث مرفوعا: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. نعم. متفق عليه. نعم. ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء. ثم مع الاستواء في السن أيضا يقدم الأشرف، وهو القرشي إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى. ولقوله يعني القرشي هو أشرف من غيره إلحاقا، من باب القياس، قاس الإمامة الصغرى على الإمامة الكبرى. طيب، الإمامة الكبرى الإمامة العظمى، والإمامة الصغرى الإمامة الصلاة. فما دام أن الإمامة الكبرى يقدم فيها القرشي، كذلك الصغرى. ولقوله عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش، فتقدم بنو هاشم. الأئمة من قريش، هذا في الإمامة الكبرى مش في الصغرى. قال: فتقدم بنو هاشم ثم باقي قريش. طيب، ثم الأقدم هجرة بنفسه، هذا الثاني عشر. ثم الأسبق إسلاما، هذا الثالث عشر. ثم الأتقى، هذا الرابع عشر. تفضل. لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. ثم إن استووا فيما تقدم قدم عند التشاحي. عند التشاح يعني عند المزاحمة، كل واحد يرغب في الإمامة. يقدم من قرع بفتح القاف والراء، أي غلب في القرعة بأن خرجت له يعني القرعة، فيقدم قياسا على الأذان، يعني مثل ما يقدم في الأذان. الآن هناك تقديمات خاصة. قال: وصاحب البيت، هذا الأول، الصالح للإمامة ولو عبدا، يعني لو كان عبدا، أحق بالإمامة ممن حضره في بيته. إذن صاحب البيت أولى من غيره. طيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في بيته. الثاني: وإمام مسجد. وإمام المسجد هذا رقم اثنين. الثاني: وإمام المسجد أولى من غيره، يعني أقصد نخرج عن القاعدة الأولى اللي هو تقديم الأجود قراءة الأفقه وهكذا، ثم الأجود قراءة الفقيه إلى آخر الترتيب. نخرج عن هذا الترتيب في حالتين: صاحب البيت يقدم مدام تصح إمامته فهو أولى، ولو كان أقل قراءة وأقل فقها وأقل من غيره. والثاني: إمام المسجد الراتب الصالح للإمامة ولو كان عبدا، كذلك يقدم على غيره. طيب، وهناك أيضا استثناء ثالث سيأتي أكمل ورابع. طيب، ولو عبدا أحق، ولو عبدا أحق بالإمامة فيه ولو حضر أفقه أو أقرأ منه. نعم. كصاحب البيت. واضح هذا الآن. نعم. هنا حضر الأفقه في البيت والأقرأ في البيت، وصاحب البيت أقل أقل صفة لكن إمامته صحيحة، يعني تصح صلاته تصح إمامته، فعند ذلك نقول مين الأولى؟ ما دمنا في البيت أو في المسجد فيصير إمام المسجد هو الأولى، هو المقدم ولو كان أقل في الصفات، ويصبح صاحب البيت هو الأولى ولو كان أقل في الصفات. طيب، قال أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى أرضا له وعندها مسجد يصلي فيه مولى له، فصلى ابن عمر معهم فسألوه أن يأمهم فأبى، وقال صاحب المسجد أحق. رواه البيهقي بسند جيد. طيب، ولأن التقدم عليه يسيء الظن به وينفر عنه، يعني على الأولى، ولأن التقدم عليه إمام المسجد مثلا يسيء الظن به وينفر عنه. قال في الفروع انتبهوا معي: ويتجه يستحب تقديمهما الأفضل منهما، يعني المقصود ويستحب تقديمهما اللي هو صاحب البيت والإمام الأفضل، يعني تقديمهما للأفضل منهما، بمعنى أنه يستحب لإمام المسجد أو يستحب نقول لصاحب البيت كذلك أنه إذا حضر من هو أولى منه بالإمام أن يقدمه، هذا المقصود، يعني استحبابا ما هو وجوبا. أكمل يا شيخ. ومحل كون صاحب البيت وإمام المسجد أحق حيث لم يحضر ذو سلطان. هذا الثالث، ذو سلطان مثلا أمير البلد، الحاكم، الإمام العام، يقدم على هؤلاء جميعا، فيقدم لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا في سلطانه. طيب، الرابع: وكذا سيد عبد في ببيت العبد. سيد العبد، السيد إذا كان في بيت العبد، هنا الآن تتزاحم، يصير عندنا تزاحم، من يقدم، صاحب البيت العبد ولا السيد؟ قال: السيد يقدم على العبد ولو كان في بيته. هذا الرابع: لولايته على صاحب البيت. طيب، انتهينا الآن، بعد ذلك سيتكلم عن، يعني تفضل. حر أولى بالإمامة، ما زلنا في التفضيل، مين أولى من من؟ قال: الحر أولى بالإمامة من العبد أو من المبعض الذي بعضه عبد. لما نقول أولى معناه أنه إمامة غير الأولى صحيحة لكن ليست هي الأفضل. بس اقرأ الآن. وحر أولى بالإمامة من عبد ومبعض لأنه أكمل وأشرف. نعم. ولا تكره إمامة عبد في غير جمعة وعيد، يعني في الجمعة والعيد، ما في غير الجمعة والعيد لا تكره، لكن في الجمعة والعيد لا، لأنه ليس، لأن العبد ليس من أهل الوجوب فيهما، ولا تكره إمامة. نعم. طيب، أكمل. ومقيم أولى من مسافر سفر قصر، لأنه ربما قصر ففات المأمومين بعض الصلاة جماعة. نعم. ولا تكره إمامة مسافر بمقيم إن قصر، فإن أتم كرهت. أيوة، المقصود هنا إيش؟ المقيم هو أولى من المسافر، إذا كان عندنا مسافر ومقيم فالمقيم أولى، لكن طيب لو أما المسافر صح ذلك. قال: ولا تكره إمامة مسافر بمقيم إن قصر. طيب، فإن أتم، يعني المسافر، كرهت خلفه صلاة المقيم، صلاة المقيم. السبب ما هو؟ من كره ذلك إنما كرهه خروجا من خلاف من منع الزيادة على الركعتين، يعني الظاهر إنه يقال لا تكره ولا شيء، إنما هو خروج من الخلاف فقط، عشان نخرج من الخلاف فإما أن يؤم المسافر ويقصر أو يؤم المقيم عشان نخرج من الخلاف. طيب، إذا أما المسافر وأتم ما في بأس، لكن المصنف يقول تكره من أجل الخلاف الذي وقع فيها. طيب، والبصير أولى من الأعمى. أكمل. وبصير أولى من أعمى لأنه أقدر على توقي النجاسة. نعم. واستقبال القبلة. نعم. وذلك معنى قوله: أولى من ضدهم، المتقدم بيانه. إيه. ولا تصح الصلاة خلف إمام فاسق باعتقاد. الآن الذين لا تصح الصلاة خلفهم، أول واحد قال الفاسق، ضعوا رقم واحد الفاسق واكتبوا عندها: وعنه تصح مع الكراهة، وعنه تصح إمامة الفاسق مع الكراهة، سواء كان فاسدا باعتقاد أو قول أو فعل محرم، سواء كمن أعلن فسقه أو أخفاه. طيب، لقوله تعالى: أفمن كان، لقوله تعالى: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وحديث ابن ماجة رضي الله وحديث ابن ماجة عن جابر رضي الله عنهما مرفوعا: لا تؤمن امرأة الرجل ولا أعرابي مهاجرا ولا لا تؤمن امرأة الرجل ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه وسيفه. نعم، لكن حديث ابن ماجة أصلا ضعيف، وإبطال الصلاة بهذا الحديث وبشيء آخر أيضا بالقياس على الكافر، يعني مثل الكافر كذلك، يعني الكافر لا تصح الصلاة وهذا بإجماع إمامته، لكن الفاسق ليس مثل الكافر، فعندنا رواية ثانية أنها تصح والظاهر هي أولى. ثم قال: وتصح خلف نائبه العدل، يعني خلف نائب الفاسق العدل. نعم. ولا يؤم فاسق فاسقا كان عدلا. طيب، ولا يؤم فاسق فاسقا، ويعيد من صلى خلف فاسق مطلقا. كل هذا على الرواية، على هذه الرواية، لكن الرواية الثانية لا يعيد. ثم قال: إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، يعني غير الفاسق. إذن استثنوا فقط الجمعة والعيد، قالوا لا تصح خلف الفاسق. لماذا؟ قالوا للضرورة، لأنه سيفضي، لو قلنا ما تصح في الجمعة والعيد خلف الفاسق سيفضي لأنه لن يصلي الجمعة ولن يصلي العيد، لو ما في البلد إلا جمعة واحدة والإمام فاسق ظاهر عليه الفسق، معناه لا لن يصلي الجمعة. طيب، هذا كله دليل على ماذا؟ على يعني ضعف هذه المسألة. وإلا أيضا حتى الجمعة والعيد سيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجه: ولا فاجر مؤمنا. الشاهد الظاهر أن الرواية الثانية أولى وأقرب وأصوب، والله أعلم. ثم قال: إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، وإن خاف أذى صلى خلفه، يعني خلف الفاسق، وأعاد، يعني ثم يعيد. طيب، الآن انتبهوا المنطقة هذه اللي سندخل فيها، منطقة تحتاج تركيز. ثم قال: وتصح خلف من خالف في فرع. المخالف في الفروع تصلي خلفه ولا ما تصلي خلفه؟ يصلى خلفه ولا لا؟ مخالفك في الفروع. طيب، قال: تصح خلف من خالف في فرع لم يفسق به. إيش نفهم من هذا؟ طيب، لو كان المخالف في الفروع فسق بهذه المخالفة، يقول لا تصلى خلفه بناء على الرواية أنها ما تصح، لكن لو قلنا أنها تصح يصلى خلفه ولو كان فاسقا. لكن نريد أن نقف شوية قليلا عند لم يفسق به. تصح خلف من خالف في فرع لم يفسق به، أما إذا خالف في فرع فسق به فإنها لا تصح. هذا هو المذهب، كيف يفسق به ولا يفسق به. لو كان مجتهدا أو كان مقلدا ومخالفا لك، أنت لا ترى، أو مذهبك أنت مقلد لمذهب من يرى أنه لا يجوز النكاح بغير ولي، هو يرى النكاح بولي، فنكاحه صحيح ما هو باطل، والصلاة خلفه ما فيها مشكلة. طيب، هو يرى كالأحناف مثلا جواز شرب النبيذ ما لم يصل لحد الإسكار، فهو حنفي يرى هذا، فلا يقال ماذا؟ إنه لا، هذا فاسق لأنه شرب النبيذ، لأنه أنا عندي شرب النبيذ فسق. شرب النبيذ عندك أو عند شيخك، يعني في مذهبك الذي تقلده فسق، لكن هو ليس كذلك، فإذا لا تفرض مذهبك على الناس. أو مثلا هو شافعي وأنت مثلا حنفي، شافعي يصلي خلف الحنفي، الشافعي يرى أن لمس المرأة ينقض الوضوء، من غير لمس المرأة ينقض الوضوء، الحنفي لا يرى ذلك، والحنبلي يرى أن لمس المرأة إذا كان بشهوة ينقض الوضوء. طيب، لو أما الحنفي شافعيا وقد لمس امرأة ولم يتوضأ، عند الشافعي إنه هذا الإمام محدث ولا غير محدث؟ هو محدث. طيب، الصلاة الآن هو يصلي خلف محدث. نعم، هو يصلي خلف محدث ليس محدثا بإجماع، وإنما محدث باجتهاده، لكن عند الإمام نفسه صلاته، صلاة الإمام لنفسه، صلاة صحيحة ولا ليست صحيحة؟ صحيحة. لا، الإمام حنفي، إيه، والمأموم شافعي، صلاته صحيحة عند نفسه. طيب، أنت تصلي خلفه الآن وأنت تعتقد أن لمس المرأة ينقض الوضوء، فبالتالي ترى أنه يعني منتقض الوضوء، فتصلي خلفه لأنه هو ليس بمنتقض الوضوء، لا، عند نفسه ليس منتقض الوضوء. فهمت المسألة الآن؟ طيب، إذن يصلى خلف من خالف في فرع. ثم قال: لم يفسق به. من فسق بالفرع كيف؟ لو كان الإمام هذا لا يرى شرب النبيذ، ليس لا يقلد شرب النبيذ، يعني ليس من ليس مذهبه جواز شرب النبيذ، ليس حنفيا يعني، ثم مع ذلك يعتقد الحرمة، يعني يعتقد حرمة شرب النبيذ ويشرب النبيذ مع اعتقاد الحرمة، هذا فاسق ولا مو فاسق؟ هذا فاسق مو على مذهبك أنت، على مذهبه هو، فهمت علي؟ نعم. كمن شرب مثلا نبيذا يعتقد حرمته وداوم على ذلك، داوم عليه، لأنه لن يفسق بمرة واحدة، سيفسق بالمداومة، فهمت علي؟ إذا ثبت فسقه، سننتقل الآن، ما دام ثبت فسقه هل تصلي خلفه ولا لا؟ على المعتمد لا، على الرواية الثانية تصح الصلاة خلفه، فهمت المسألة الآن؟ طيب انتهينا من هذا، لكن ما انتهينا من الشيخ عثمان ابن قايد عليه رحمة الله، لأنه له رأي يخالف هذا، قال ومفهومه لا تصح إذا فسق به مع كون مذهب الإمام مخالفا لمذهب المأموم، قال وربما يدخل في عموم قولهم لا تصح إمامة فاسق مطلقا. الآن يقول انتهى، ثم قال الآن ترى هذا كلام منقول من المنتهى، قال في المنتهى، ثم قال كلام طيب، ثم قال فلا بد من التقليد عند فسق الإمام، فلا بد من التقليد عند فسق الإمام، يقصد ماذا؟ يقصد لا بد أن يكون المأموم مقلدا لمن يرى الجواز عشان يصلي خلف الإمام، لأنه اللي يراه الشيخ عثمان الذي يراه بن قايد أنه لا تصح خلفه، الذي يخالف في الفروع ما تصح خلفه، إذا كان يعني مثلا المسألة اللي قلناها أنه الإمام مثلا يصلي وقد لمس المرأة مثلا عنده، لا ما في، لو الإمام صلى، لو كان الإمام شافعي وصلى قبل الإمام ما تبطل عندهم الصلاة، لكن عند الحنابلة تبطل، وكان حنبلي هذا المقلد يقول لا لا تصح، يقول يعني لا عبرة بنية الإمام ولا بعقيدة الإمام، عقيدة يعني ما يعتقده فيما يفعل، هل ما يفعله على معتقده فسق أم لا، مثل اللي يشرب النبيذ، قلنا الذي يشرب النبيذ وهو يعتقد الحرمة فهو فاسق عند نفسه، يقول لا ما هو شرط يكون فاسق عند نفسه، يكفي أن يكون فاسقا في حاله. قال فلا بد من التقليد، أي لا بد من تقليد المأموم لمن يرى الجواز، أي تقليد المأموم لمن يرى الجواز، لا بد من التقليد عند فسق الإمام، وأما الرجوع إلى عقيدة الإمام ففي أركان الصلاة وشروطها لا في شروط الإمامة. الشيخ عثمان يفرق، يقول في شروط للإمامة وفي شروط للصلاة، شروط الصلاة هذه اللي يتسامح فيها إذا خالفت الإمام، أما شروط الإمامة فلا، ويعتبر أن هذه الأمثلة من شروط الإمامة. قال لا في شروط الإمامة على ما يدل عليه مواضع من كلامهم. عبارة الشيخ عثمان بن قايد النجدي في حاشية المنتهى ماذا قال؟ قال ومنه يعلم أنه لا عبرة بعقيدة الإمام في شروط الإمامة، فلا بد من استجماع الإمام لشروط الإمامة، ثم بعد ذلك إذا ترك ركنا أو شرطا من شروط الصلاة عند المأموم وحده لم يضر، فهمت المسألة؟ يقول إذا ترك شرط من شروط الصلاة عند المأموم نقبل الخلاف في الفروع، لكن أما في ذات الإمامة لا. ومنه يعلم أيضا ما ذكرناه من أن شروط الإمامة لا بد من كمالها في الإمام، ولهذا قال وإذا صلى شافعي، شوفوا الآن الخلاف بين ابن قايد وبين ما يذكرونه في كتب المذهب، قال وإذا صلى شافعي مثلا قبل الإمام الراتب، فالظاهر الآن لو حصل هذا شافعي صلى مثلا قبل الإمام الراتب، بالنسبة للشافعي ما عنده مشكلة، لكن بالنسبة للحنبل الذي سيصلي خلفه عنده مشكلة. ما هي المشكلة؟ المشكلة عنده أن صلاة الإمام باطلة، فهل يصلي خلفه ولا لا؟ هل صلاة تصح خلفه ولا لا؟ فهمت المسألة؟ كتب المذهب كلهم يرون أنه نعم يصلي خلفه، اختلف مع الإمام، الإمام ما هي مشكلة، الإمام يرى صحة صلاة نفسه فما هي مشكلة. فيقول الشيخ عثمان بن قايد قال فالظاهر في مسألة إذا صلى الشافعي مثلا قبل الإمام الراتب، فالظاهر أنه لا يجوز للحنبلي الاقتداء به، لأن ذلك من شروط الإمامة لا من شروط الصلاة، فهمت المسألة ولا لا؟ يعني هذا اجتهاد لابن قايد. أما ظاهر المنتهى والكشاف وغيرها لا يفصلون هذا التفصيل، وهذا فهمه الشيخ ابن قايد عليه رحمة الله. قال كما تقدم في الفاسق، نعم لا من شروط الصلاة، كما تقدم في الفاسق خلافا لما ذكره منصور البهوتي في الكشاف، ما هو بالكشاف، يقول خلافا لما ذكره منصور البهوتي، يعني هو يخالف منصور البهوتي. عشان كذا احنا قلنا لكم ترى اللي قاعدين يتهمون المذاهب بأنهم والله مقلدين ما يفهموا شيء، هم ذول بس يتبعوا بعض، هذا لا قرأ كتبهم ولا يعرف ما هي كتبهم ولا يعرف كلامهم، فهمتوا عليه، ويحكم على شيء لا يعرفه، واضح ولا لا؟ الآن ذحين عثمان بن قايد يخالف ولا ما يخالف؟ يخالف بناء على إيش؟ بناء على دليل ولا بناء على مزاج وهوى؟ يرى أنه لا، الصواب الصحيح كذا. طيب ثم قال فلا بد في إمامة الفاسق ونحوه من تقليد الماموم، يريد الحل الآن. طيب إيش الحل يا ابن قائد في مسألة الحنبلي إذا صلى خلف شافعي، صلى خلف شافعي أما قبل الإمام الراتب؟ طيب ما هو الحل؟ يقول لا تصح إلا إذا، فلا بد في إمامة الفاسق ونحوه من تقليد الماموم الحنبلي لمن يرى جواز ذلك، يعني ما يصلي الحنبلي خلفه إلا إذا كان يقلد من يرى جواز ذلك. فهمت المسألة؟ الآن هو بس اضطرنا الشيخ عثمان لهذا الأمر لأنه له رأي مخالف، أما المذهب فإنه المخالف في الفروع إذا لم يفسق فالصلاة خلفه صحيحة. متى يفسق؟ يفسق في حالة واحدة، إذا خالف مذهبه مع اعتقاد الحرمة، هنا يكون فاسق. فهمت عليه؟ اللي خالفك أنت لا يكون فاسق، لأنك أنت لست الميزان ولست المقياس، ما أنت مقياس شرع. أنا أرى الحرمة فمن خالفني يفسق؟ لا يفسق ولا حاجة. إذا كان هو يرى الحرمة مثلي ويخالف يفسق، بل بالعكس أنا أقول لكم شيء ثاني، لو كنت أنا أرى الإباحة وهو يرى الحرمة، هو يرى الحرمة وأنا أرى الإباحة ثم هو يفعل ما يرى حرمته، إيش رأيكم؟ عندك أنت إيش يكون هذا، فاسق ولا غير فاسق؟ ها؟ على مذهبك هو ما هو فاسق. لا هو فاسق على مذهبي، هو كيف يخالف ما يعتقد حرمته؟ فهمت علي؟ هكذا ينبغي أن يحاسب، ما يحاسب بي أنا، مو أنا المقياس. مشكلة كثير من الناس يظن أنه هو المعيار. عادة الأصحاب في كتب الحنابلة إذا جاءوا عند هذه المسألة يذكرون جملة يقولون ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، وبعضهم يقيده لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي الاجتهاد القوي، يعني المسائل التي يقوى فيها الخلاف، ويذكرون كثيرا في كتب الشروح، يذكرون عبارات يتناقلونها، ينقلون عن ابن الجوزي، مهم أن نقرأه لأنه هذا أهم من قراءة الفقه نفسه. قال ابن الجوزي يقول رأيت جماعة من المنتسبين للعلم يعملون عمل العوام، كيف يفعلون؟ فإذا صلى الحنبلي في مسجد شافعي تعصب الشافعية، وإذا صلى الشافعي في مسجد حنبلي وجهر بالبسملة تعصب الحنابلة. الحين هو ابن الجوزي حنبلي بس هو منصف، هو يتكلم بإنصاف، ما يقعد يحاب قومه ويتحامل على الآخرين. المتحامل يقول لا الشافعية متعصبين، ما احنا الحنابلة لا ما احنا متعصبين. لا والله كل البلاء فيكم وفيهم، مش ما حد فيكم معصوم من بلاء. إما طيب قال فإذا صلى الشافعي في مسجد حنبلي وجهر بالبسملة تعصب الحنابلة، وهذه مسألة اجتهادية، والعصبية فيها مجرد أهواء يمنع منها العلم. يقول هذه أهواء يمنع منها العلم، وأقول أنا والله أضيف كلمة ثانية، يمنع منها العلم يمنع منها الدين، يمنع منها الدين، الدين يمنع من مثل هذه الأهواء. وينقلون أيضا عبارات أخرى أيضا، لكن خلاص كانت في كلام كثير ينقلون حول هذا، إنه مسألة إنه يتعصب كل واحد يتعصب، طبعا يتعصب إما لهوى وإما لجهل. ما هو الجهل؟ الجهل يأتي من فين؟ أن شيخه أفتاه قال هذا لا يجوز، فكأنما شيخه الإمام معصوم، فأي مكان يذهب يشوف أحد خالف الفتوى التي أفتاها شيخه فهذا منكر يجب إنكاره، ما هو صحيح. إذا كانت المسألة اجتهادية تحتمل فرأي شيخك ورأينا الآراء، لا تلزم به أحد، التزم به أنت لكن لا تلزم به أحد. فإن ألزمت به الناس فقد وقعت في معصية، وقد وقعت في هوى والعياذ بالله، لأنك أنك تقول للناس شيخنا إمام معصوم عصمه الأئمة، فينبغي أن يكون هو الإمام الثالث عشر من أئمة الشيعة، أضيفوا لهم واحد كمان. فأحيانا إحنا عندنا نوع من الرفض بطريقة غير واضحة، نتعامل مع الأئمة على أنهم معصومين، ثم ننتقد الرافضة ونقول كيف يقولوا الأئمة الاثنى عشر معصومين، وإحنا أحيانا يكون عندنا أكثر من 12، ما يليق هذا. وأنا أقول هذا الكلام وهو موجود في الساحة، لا أختلقه ولا يعني أفتريه. طيب يا شيخ نكمل. ولا تصح، ولا تصح إمامة امرأة لرجل، لما روى ابن ماجة عن جابر رضي الله عنهما مرفوعا لا تؤمن امرأة الرجل. وكذا لا تصح إمامة امرأة لخنثى لاحتمال كونه رجلا، ولا تصح إمامة خنثى لرجل أو خنثى لاحتمال أن يكون الإمام امرأة والمأموم رجلا يقينا أو احتمالا. طيب نعم، رقموا هؤلاء الذين لا تصح إمامتهم. أكمل. ولا تصح إمامة صبي، كم وصلنا؟ صبي كم يعتبر؟ رقم كم هذا؟ ليش خمسة؟ الفاسق الأول، والمرأة الثاني، والخنثى الثالث، والصبي الرابع، فين الخمس؟ ولا تصح امرأة، لا تصح إمامة المرأة، ولا تصح، لما قالوا لا تصح امرأة للخنثى هو قال خلاص لا تصح إمامة امرأة، هذا واحد، هذا رقم. لمن؟ للرجل وللخنثى، انتهينا. طيب والصبي لا تصح إمامته للبالغ. أكمل يا شيخ. وهو من لم يبلغ، وهو من لم يبلغ لبالغ في فرض، لقول ابن مسعود رضي الله عنه لا يأمه الغلام حتى تجب عليه الحدود. ولا تصح صلاة خلف أخرس ولو بأخرس، يعني لو بأخرس مثله، والتعليل لأنه لم يأتي بفرض القراءة ولا بدله، لا جاء بالقراءة ولا جاء ببدل القراءة، هذا بالنسبة للأخرس. طيب السادس. ولا تصح خلف عاجز عن ركن كركوع أو سجود أو غيرهما، أو عاجز عن شرط كاستقبال القبلة، إلا بمثله في العجز عن ذلك الركن أو الشرط. وكذا عاجز عن قيام لا تصح إمامته في الفرض إلا بمثله سوى إمام الحي. إذن العاجز عن ركن أو شرط لا يؤم إلا مثله، إلا عاجز مثله. واستثنينا من هذه المسألة إمام الحي، أي الإمام الراتب بمسجد، إذا عجز عن الفرض عن القيام لمرض بشرط أشار إليه بقوله المرجو، يعني بهذه الشروط، أن يكون إمام الحي مرجو زوال علته، وفي هذه الحالة يصلون خلفه جلوسا ندبا، بس هو إمام الحي الذي يرجى أن تزول علته، هذا اللي ممكن يكون إمام ونصلي خلفه إن شئنا قياما والأفضل جلوسا. الآن اقرأ سوى إمام الحي، أي الإمام الراتب، اقرأ سوى إمام الحي أي الإمام الراتب بمسجد إذا عجز عن القيام لمرض بشرط أشار إليه بقوله المرجو بصيغة اسم المفعول أي الذي يرجى زوال مرضه، فتصح خلفه خلفه لكن لو كان هذا لا ترجى زوال علته، يعني إمام الحي مشلول وجالس ما تصح إمامته. طيب ويصلون وراءه جلوسا ندبا ولو مع قدرتهم على القيام، لحديث عائشة رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله الدليل لهذه المسألة، صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. متفق عليه. قال ابن عبد البر هذا من طرق متواترة وتصح خلفه قياما لأنه الأصل. طيب الآن صورة أخرى للإمام، لو طرأ العجز للإمام قال وإن ابتدأ الإمام بهم، اقرأ وإن ابتدأ الإمام بهم أي بالمأمومين الصلاة حال كونه قائما وعجز وعجز عن القيام في أثنائها، فجلس الإمام تم أي المأمومون خلفه قياما وجوبا. نعم، هنا ما يجلسون مدام ابتدأوها قائمين، إذن يتمونها قائمين. الدليل لذلك لأنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى في مرض موته قاعدا، وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما، متفق عليه من حديث عائشة. وكان أبو بكر ابتدى بهم الصلاة قائما كما أجاب به الإمام أحمد، فوجب أن يتموها كذلك. نعم. ولا تصح الصلاة خلف محدث، هذا السابع. نعم. حدثا أكبر أو أصغر يعلم ذلك. نعم يعلم، أما إذا كان يجهل فيها تفصيل. نعم. أو أي لا تصح خلف نجس، أي من أمن ببدنه أو ثوبه أو بقعته نجاسة غير معفو عنها، يعلم ذلك أي حدثه أو نجسه، أي حدثه أو نجس أي حدثه أو نجسه. نعم، يعلم حدثه ويعلم نجاسته، لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة أشبه المتلاعب. الآن طيب لو كان يجهل، إمام خلف مأموم وواحد فيهم يجهل، الإمام يجهل أنه محدث أو نجس، أو المأموم يجهل والاثنين يجهلون، ثم علموا بعد الصلاة، قال: فإن جاهل إمام حدثه أو نجسه مع جهل مأموم بذلك حتى انقضت الصلاة، صحت الصلاة لمأموم وحده. ليش؟ الإمام صلاته غير صحيحة، بس هو ما علم إلا بعد الصلاة. قال لحديث البراء بن عازب، اقرأ. لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم. رواه محمد بن الحسين الحراني. وإنما تصح صلاة المأموم إن كان قد قرأ الفاتحة، لأن الإمام إنما تحملها عنه مع صحة إمامته كما ذكره ابن قندس. طيب، لأنه إذا قلنا أنه بعد ما انقضت الصلاة علموا أن الإمام محدث، نقول صلاة المأموم صحيحة لأنه ما هو محدث. طيب ما رأيكم، ألسنا نقول إن المأموم تسقط عنه الفاتحة، فما قرأ الفاتحة الآن بناء على أن الإمام هو الذي قرأ الفاتحة، هل ستصح صلاة المأموم من غير فاتحة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المأموم صلاته باطلة، ما في أحد تحملها عنه، فلهذا قال تصح إذا كان قد قرأ الفاتحة، يعني المأموم إذا كان المأموم قرأ الفاتحة. طيب، وعلم منه، رقموا معي، أنه إن علم الإمام، هذا واحد، أو بعض المأمومين، هذا الثاني، قبل الصلاة أو فيها، أعاد الكل. لو الإمام علم أنه في الصلاة أنه نجس أو محدث بطلت صلاته، وبالتالي بطلت صلاة المأموم. أو علم المأموم أن إمامه محدث بطلت صلاته، لأنه الآن هو يصلي خلف إمام محدث أو إمام نجس، فلا تصح صلاته. لا لا، هذا المذهب. طيب، لكن قال: ولو نسي، نعم، وظاهره ولو نسي بعد علمه، ولو نسي يعني لأنه كان يتكلم أول على الجهل، يقول وظاهره حتى النسيان، سواء جاهل أو نسي، جاهل أنه محدث أو نسي أنه محدث ثم تذكر. قال: وظاهره ولو نسي، يعني الحدث أو النجاسة، بعد علمه فيعيدون. طيب، قال: إلا إن كانوا بجمعة أو عيد وهم بإمام، يعني اكتب عندها محدث أو نجس، أو بمأموم يعني محدث أو نجس، 40 فيعيدون الكل. طيب، يعني ما لو كانوا العدد كله، العدد 40 هكذا فقط، 40 مش 41 مقصود، 40. طيب، والإمام محدث، بعد ما انتهينا علمنا أن الإمام محدث أو واحد من المأمومين محدث، معناه نحن صلينا الجمعة بكم؟ 39. وسيأتي إن شاء الله أنه الجمعة لا تصح إلا إذا وصل العدد إلى 40، فهمت عليه؟ يقول في هذه الحالة يعيدون. طيب، لو كانوا أكثر من 40 وثم اكتشفنا أنه في واحد محدث، الصلاة صحيحة، الجمعة صحيحة لأنها قامت ب40. طيب، ولا تصح إمامته، ولا تصح إمامة أمي إلا بمثله من الأمي، وهو من لا يحسن أن يحفظ الفاتحة أو يدغم فيها، ما أي حرفا لا يدغم، كإدغامها لله في راء ربي وهو الأردت بالمثنات الفوقية. قال في المصباح: الرتة بالضم حبسة في اللسان. طيب، إذن الأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا بآخر، كل هذا أمي، أو يلحن لحنا يحيل المعنى، سيأتي كلها، ممكن تتضع لها ألف وباء وجيم. طيب، يصبح جيم إيش؟ أو يبدل حرفا منها بحرف آخر لا يبدل به، وهو الألثق لحديث لأمكم أقرأكم، رواه البخاري وأبو داود، غير ضاد المغضوب وضاد الضالين. إذا أبدلها ضاء عجزا فلا يصير به أميا، قال غير المغضوب أو غير ولا الضالين، فلا يصير به أميا، فتصح إمامته ولو بغير مثله، سواء علم الفرق بينهما لفظا ومعنى أو لا. يتسهلون في هذا إذا عجز، لأنها متقاربة المخرج. طيب، قال ويلحن، تفضل. أو يلحن عطف، عطف، عطف على لا يحسن، عطف أي ولا عطف على لا يحسن، أي ولا تصح إمامة من يلحن فيها، أي في الفاتحة لحنا يحيل أي يغير المعنى، كفتح همزة اهدنا وكسر كاف إياك وضم تاء أنعمت، لأنه عاجز. يعني لو قال أهدنا اختلف، أهدنا غير وأهدنا، أهدنا من الهدية، إياك قال إياك، أو أنعمت قال أنعمت، صار أنا أقول أنعمت عليهم، أنعمت أنت، لكن إذا قلت أنعمت يعني أنا الذي أنعمت، اختلف المعنى. طبعا لا تنسوا في مسألة الضاد هذه، الضاد والضاء هذه إذا عجز، في حالة العجز فقط. نعم. لأنه عاجز عن فرض القراءة فلا تصح إمامته إلا بمثله في ذلك العجز. نعم. فلا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخير ولا عكسه. نعم. وإن تعمد غير الأمي إدغام ما لا يدغم، أو إبدال ما لا يبدل، أو اللحن المحيل للمعنى، أو قدر الأمي على إصلاحه فتركه لم تصح صلاته، لأنه أخرجه بذلك عن كونه قرآنا، فهو كسائر الكلام. قال في الفروع: ويكفر إن اعتقد إباحته. في هذه الصور الأربعة، إذا تعمد أن يدغم وهو غير أمي، يعني لا، يعني لا يستطيع أن لا يدغم، أو أبدل ما لا يبدل، أو لحن يحيل، لحن يحيل المعنى، أو قدر على إصلاحه وترك ذلك، قال هذا باطل، فأخرج الفاتحة عن كونها قرآنا. ويكفر إن اعتقد إباحة ذلك، يعني إباحة التلاعب في القرآن. طيب، من الذي تكره إمامته؟ قال: وتكره إمامة لحان بتشديد الحاء المهملة، أي كثير لحن لم يحل المعنى، يعني لا يغير المعنى. إذن اللحن الذي يحيل المعنى في الفاتحة يبطل الصلاة، في غير الفاتحة أو اللحن الذي لا يحيل المعنى فهذا يكره. مثل إيش؟ كجر دال الحمد، قال الحمدي، وضمها لله، قال لله، سواء كان المؤتم مثله أو لا، لأن مدلول اللفظ باق، فإن لم يكن كثير اللحن لم يكره، يعني لو لحن مرة أو قليل يعني فما يكره ذلك. طيب، إذن هذا الأول اللحان، الثاني الفأفاء، اقرأ. وتكره إمامة فأفاء بالمد الذي يكرر الفاء ونحوه، كتمتام يكرر التاء. وتكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد. وتكره إمامة أقطع يدين أو أقطع رجلين أو أقطع أحدهما إحداهما. يعني كم عددهم الآن هؤلاء الذين يكره، تكره إمامتهم؟ طيب، أي أقطع يد أو رجل، يقول إذا أمكنه القيام. ترى إمامة هؤلاء الأقطع، هذا الأقطع هذا بأنواعه، إمامته إذا أمكنه القيام، أكتب عندها أي بشرط إذا أمكنه القيام، وإلا فبمثله، يعني وإلا فلا تصح إلا بمثله. طيب، أو أقطع أنف من أجل السجود، للاختلاف في صحة إمامة من ذكر، يقول تكره إمامة هؤلاء للاختلاف في صحة إمامتهم، التعليل هو الاختلاف. طيب، وكره أن يأم رجل امرأة أجنبية منه فأكثر من امرأة لا رجل معهن، يعني لو أم أجنبية أو أكثر من أجنبيات ليست محارم فأكثر من امرأة وليس معهم رجل فهذا يكره، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن خلوة الرجل بالأجنبية ولما فيه من مخالطة الوسواس، لكن إن كانت إمامته للأجنبية مع خلوة حرم ذلك. طيب، ثم قال: وإن أما محارمه واحد أو أجنبيات معهن رجل أو معهن محرمه فلا كراهة. لماذا؟ لأن النساء كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلين في المساجد مع الرجال، لكن معهم إيش؟ معهم رجال ومعهم نساء وهكذا. طيب، قال: أو وكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق، كما لو كرهوه لخلل في دينه أو فضله، لحديث أبي أمامة مرفوعا: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي. فإن كرهوه بغير حق، يعني هم المبطلون، لم يكره أن يؤمهم. طيب، ويصح ائتمام من يقضي الصلاة. الآن انتهينا من مكروهات، الآن عندنا مسألة مهمة: ائتمام من يقضي الصلاة بمؤديها. الآن مسألة إذا اختلفت صلاة الإمام عن صلاة المأموم تصح ولا لا تصح؟ ركزوا على هذه المسائل. من يصح ائتمام من يقضي الصلاة بمؤديها، مثل إيش؟ هذا ضعوا عندها رقم واحد: كان يصلي شخص الظهر مثلا قضاء خلف إمام يصليها أداء، ما الاختلاف اللي حصل بين الصلاتين؟ أداء وقضاء بس، لكن كلها ظهر، فالصلاة صحيحة. قال: ويصح عكسه، هذا رقم اثنين، وهو ائتمام مؤدي صلاة بقاضيها، كان يصلي الظهر نعم أداء خلف إمام يصليها قضاء، لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت. طيب، ما الذي لا يصح؟ قال: ولا يصح ائتمام مفترض بمتنفل. ضعوا رقم واحد: كما لو صلى الظهر خلف من تطوع بأربع، إذا صار فريضة خلف نافلة، مفترض بمتنفل، يعني خلف متنفل، هذه لا تصح لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه. وكون صلاة المأموم يعني لسببين، الدليل لماذا لا تصح؟ لحديث لا تختلفوا عليه، ولتعليل آخر وهو كون صلاة المأموم غير صلاة الإمام، وكون صلاة المأموم غير صلاة الإمام اختلاف عليه، ولأن صلاة المأموم في هذه الحالة يعني لا تتأدى بنية صلاة الإمام، ولأن صلاة المأموم في هذه الصورة لا تتأدى يعني بنفس نية صلاة الإمام، هنا مختلفة. ثم قال: الآن افتحوا معكوفة لأنه سيستثني صورة. قال: لكن تصح العيد خلف من يقول إنها سنة وإن اعتقد المأموم أنها فرض كفاية. شوفوا الفرق، ما هو الفرق؟ أنه عيد خلف عيد، لكن العيد نفسها هل هي فرض كفاية أو هي سنة مختلف فيها؟ فالمأموم يرى أنها سنة والإمام يرى فرض كفاية مثلا، طيب، أو المأموم يرى أنها فرض كفاية والإمام يرى أنها سنة، هل نقول هذا مفترض بمتنفل؟ لا، هي صلاة واحدة. قال: لكن تصح وإن اعتقد المأموم أنها فرض كفاية لعدم الاختلاف عليه فيما يظهر. أغلق المعكوفة، قاله المصنف. ثم قال: إلا إذا صلى بهم في خوف. الآن قاعدين نستثني، استثنينا أول شيء ماذا؟ لكن تصح العيد، ضعوا ألف، والثانية: إلا إذا صلى بهم في خوف صلاتين، هذه باء. إذا صلى بهم صلاتين كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بالمجموعة الأولى ثم ذهب، ثم صلى بالمجموعة الثانية، المجموعة الثانية تصلي فريضة والإمام يصلي إيش؟ نافلة، لكنها نفس الصلاة، ظهر ظهر عصر عصر، إذن هذا. ثم قال: ويصح عكسها. إيش عكسها؟ اللي هو ائتمام المتنفل بالمفترض، النافلة خلف الفريضة تصح. قال: ولا يصح ائتمام مصل نحو ظهر خلف إمام يصلي نحو عصر لاختلاف الصلاتين. إذن ظهر خلف عصر، ضعوا رقم اثنين. فهمنا الآن المسائل؟ نعيد الأخيرة: فريضة خلف نفل تصح على المذهب؟ لا، ما تصح إلا في صورتين: العيد عند من يعتقد أنها فرض كفاية، خلف عيد عند من يعتقد أنها سنة، والثاني في صلاة الخوف. طيب، الأمر الثاني الظهر خلف العصر أو العشاء خلف الظهر أو كذا، هذا لا يصح لاختلاف الصلاتين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.